اربع حاجات هنعملهم في عشرة ذي الحجة باذن الله. رقم واحد التكبير جهرا، احياء سنة التكبير جهرا. يعني ايه التكبير جهرا؟ التكبير جهرا انت ماشي في الشارع وراكب العربية، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، بصوت بيسمعك بحيث ان لو حد ماشي جنبك يعرف انك بتكبر. النوع الثاني من التكبير اللي هو التكبير سرا، ان وانت قاعد دلوقتي الله اكبر الله، اقعد بقى افتكر الله اكبر من كل مخلوقات السماء، الله اكبر من الارض، الله اكبر من كروباتي وامراضي، الله اكبر الله اكبر من الظالمين، الله اكبر من الشهوات، الله اكبر من اهل الاديان الباطله اللي بيدعوا لله الولد وبيفتروا على الله الكذب، الله اكبر من الله اكبر من الوساوس اللي جوه صدورنا والشبهات اللي بتجيلنا. يبقى التكبير سرا. ثلاثة اظهار الشعيره، اللي هو زي ابن عمر لما كان يعلي صوته بالتكبير قوي كانه هو مش بس بيكبر وبيقول للناس كبروا. يبقى طب نظهر الشعيره ازاي؟ دي مهمه قوي الحته دي. شغل فلاشه عندك على في العربيه تكبير وافتح الازاز وعلي الصوت جدا. الحاجه الرابعه اللي هي التكبير المقيد بعد الفرائض، ده بيبدأ من اول فجر عرفة لحد عصر اخر يوم العيد الكبير بإذن الله سبحانه وتعالى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. مش عايزين نبطل تكبير.